الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها ومن كانت منيته بأرض فلا يموت في أرض سواها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، خير من صبر وخير من شكر وخير من لجأ إلى رب العالمين فشكى ضعف قوته إلى أحكم الحاكمين وهوانه على الناس فجاءه الفرج من عند من يقول للشيء كن فيكون. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعيش معكم هذا اللقاء القرآني وقد فقدت العصودي والزقازيق ومحافظة الشرقية أبنائها الأعزاء، وفقدت أيضا فلزة الأكباد، ولكننا نسأل الله العلي القدير أن ينزل علينا سحائب الرحمة وسحائب الصبر يا رب العالمين. في ليلة تكريم الكريم الراحل الحج السيد محمد عبد الباري، وقد جئنا إلى الحج عبد الباري والحج عمرو وجميع عائلات عبد الباري جميعا لكي نشارك معهم في ليلة تكريم الكريم الراحل الذي ذهب للقاء رب العالمين. معنا علمان من أعلام التلاوة وقراء الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، فمعنا حسن الصوت، دقة الأداء، روعة التلاوة، وفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت القارئ والمقيم بمحافظة الجيزة، كما يسعدنا أن يكون معنا فخر القراء بمحافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. يتعطر المكان بعطر القرآن الكريم وتسبح الأرواح في سماء القرآن الكريم، تلاوة قرآنية طيبة مباركة، وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، فليتفضل. أنفسك. وأدخل الذين بإذن ربنا

ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قَالُوا الله الذي خلق السماوات Thank you. Walk.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق عليك يا أحمد له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. عزف القارئ الكريم على أوطار القلوب بآيات رب العالمين فطغت الآذان واهتزت القلوب والأفئدة لآيات الواحد الديان. عشت مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، وسفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بطاروت مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم لما تيسر للقارئ الكريم من سورة إبراهيم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي أقول لا نقدم فيه واجب العزاء، ولكننا جميعا جئنا لكي نأخذ العزاء، لأن المصاب مصيبنا والذي رحلوا ورحل هم فلذات أكبادنا وأبنائنا وإخواننا. فأسأل الله العلي القدير أن يتغمد الكريم الراحل بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يسكنه فسيح جناته. وقد جئنا إلى عائلات عبد الباري جميعا لكي نشاركهم في ليلة تكريم الكريم الراحل الذي هو الآن في جوار أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، ولنعلم بأنها إرادة رب العالمين، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون. أتقدم نيابة عن الحج عبد الباري محمد عبد الباري والحج عمر، وأتقدم نيابة عن الأستاذ حسين إبراهيم التاجر، أتقدم باسمهم جميعا شاكرا مسعى حضراتكم وقائلا لكم جزاكم الله عنا خير الجزاء.